أخطر في وسوسته. إذن في قدرة للعالم الغيبي هذا المسمى الجن، هو أصلا ليش سمي جن؟ لأنه مخفي، لأنه كل ما كان بيرجع في اللغة العربية إلى جانانا، جانانا معناته خفي، معناته خفي. كل ما اشتق في اللغة العربية من جانانا معناته خفي. فلماذا سميت الجنة جنة؟ لأنها من تشابك أغصانها تخفي كل من يدخل فيها وتخفي أرضياتها. طب لماذا سمي الجنين جنين؟ لأنه في بطن أمه مستتر. وليش المجنون مجنون؟ مش مبين في عقل، العقل مبين مستور. وليش سمي المجن مجن؟ لأنه كانوا يدافعوا فيه مشان يحتموا وراءه ويختبئوا من السيف والرمح، تسموه مجن. وليش سمي الصوم جنة؟ لأنه وقاية وستر من المعصية، وقاية وستر من المعصية. وليش سميت الجن جن؟ لأنهم لا يروا، ولذلك بعض العلماء بيقول حتى الملائكة يمكن أن تسمى جن على اعتبار إنها لا ترى. حتى الملائكة عند بعض العلماء سموهم جن باعتبار إيش؟ باعتبار خفائهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما حيثية الرؤية اليوم علميا صارت واضحة. ليش يعني أنا ما براش؟ اليوم بقدر تفسر أنت، لأنه معروف أنه في حد أدنى وحد أعلى للذبذبات اللي ترى مثلا، وكذلك السمع. فمثلا الأشعة تحت الحمراء طويلة وبطيئة فلا نراها، فوق بنفسجي قصيرة وسريعة فلا نراها، منارة بين. لما أجوا العلماء قالوا الإنسان حسب ما بنعرف من موجات، إحنا علميا قد ما بنعرف قديش بيرى الإنسان من هذه الموجات، قالوا بدنا نمثلها بالتمثيل التالي. قالوا الإنسان يرى من الموجات الموجودة ما مقداره سمك شعرة إلى كيلومتر. شوفوا الكيلومتر قديش، قديش سمك الشعرة اللي بتراه أنت، فقط سمك الشعر اللي بتراه أنت من الموجودات من عالم الذبذبات المرئية، أنت ترى فقط سمك شعرة من أصل كيلومتر. معناته الإنسان يعيش في ظلام بالنسبة. أيوة رحمة. ولذلك بعض الناس بتشوش ذانه بصير يلقط موجات، أخرى شوي بصير يسمع إذاعة. فتصور مع وجود الفضائيات والإذاعات لو نلقط إحنا كل شيء، لو نلقط كل شيء ما منعرفش نعيش. بس هي موجودة ولا مش موجودة الآن الموجات؟ موجودة. قديش هي؟ على قد الفضائيات في العالم وعلى قد الراديويات في العالم بشكل. وانتوا أصلاً وانتوا بتفكروا بتبثوا، مش قلنا بتبثوا؟ وانتوا بتفكروا بتبثوا موجات كهرومغناطيسة، لو نلقطها مشكلة كمان. إذن كل البث، فالرحمة جعل كل شيء بحدود. لذلك أجى الدين ووسع من أفق البشر وفهمهم إنه إياكم تظنوا إنه الموجودات هي فقط اللي بتحسوها. لا، أنتم بتحسوا في عالم محدود على قد وظيفتكم، في وراكم عوالم ثانية. ولذلك أعطانا فكرة، وسع مداركنا وأعطانا فكرة عن عوالم أخرى، وقال ديروا بالكم في بعض هذه العوالم لها تأثير في حياتك. بعض هذه العوالم سواء كانت ملائكة أو كانت شياطين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للملك لمة وللشيطان لمة. يعني الملك يستطيع أن يلهم ويلم بالأفكار الرحمانية، والشياطين يمكن أن تعطي أفكار رحمانية